لأنهما شريكان. ولو النصف من الأرض أيوة الحال، ولو يبقى الواو دي واو الحال والجملة دي جملة حالية، أيوة الحال أن له النصف من الأرض. رد الآخذ بمد الهمزة، رد الآخذ اسم فاعل، رد الآخذ ما فيه ذلك، أي الجانب الذي فيه البئر أو الشجر، خمسمائة، أي لأنها نصف الألف. طيب في أي سؤال إلى هنا؟ رد الآخذ ما فيه رد الآخذ ما فيه ذلك خمسمائة. ما إعراب هذه الجملة؟ رد الآخذ ما فيه ذلك خمسمائة. الآخذ ما إعراب الآخذ؟ ها فعل، أين مفعوله؟ أين مفعول الفعل؟ رد فعل، الآخذ فاعل، أين مفعول الفعل؟ أين المفعول؟ مفعول، مفعول رد، رد، رد الآخذ محمد، محمد مفعول رد إيه؟ مفعول رد ما؟ رد الآخذ ما؟ هو أخذ بئرا قيمتها ألف، أخذ بئرا قيمتها ألف، أخذ هيرد إيه بقى هذا الآخذ؟ رد الآخذ يرد ما ولا يرد كام؟ كام يعني؟ يبقى المفعول هو خمسمائة مش المفعول ما؟ ما الذي رده الآخذ؟ يبقى المفعول هو خمسمائة. أما الما دي إعرابها إيه؟ أستاذ محمد لا غير أستاذ محمد، غير أستاذ أحمد، غير أستاذ سامع. الأخ ما أعرب ما؟ مضاف، مضاف دلالة الإعراب. ما أعرب ما؟ مفعول إيه؟ أحسنت، ممتاز، مفعول الآخذ. الآخذ اسم فاعل يعمل عمل فعله، فله مفعول. أخذ فعل متعدي يحتاج إلى مفعول، فالآخذ يحتاج إلى مفعول. ما مفعول الآخذ؟ ما أخذ، ما أخذ، ما أحسن. طيب يبقى رد الآخذ خمسمائة. أخذ إيه؟ ما الذي أخذه؟ تفضل. أخذ ما، ما ما فيه ذلك، أي الجانب، الجانب يعربها إيه؟ الجانب يعربها إيه؟ ها؟ إيه؟ عطف بيان، في عربي اسمه عطف بيان، عطف بيان ده درس في النحو، معطوف، معطوف صح كده، معطوف، معطوف، يبقى الجانب معطوف على ايه؟ على ما، على ما، يبقى ما معطوف عليه، واي حرف عطف، والجانب معطوف، معطوف باي على ما، فهو منصوب، لان ما قلنا قبل قليل قلنا ان ما هي مفعول الاخذ، مفعول، فما موصوله مبني، حرف اسم موصول مبني في محل نصب. انت قاعد بتعمل ايه؟ فاهم اللي بيتقال؟ انا انت فاهم حاجه؟ ما منصوب مبني في محل نصب، مش منصوب، مبني في محل نصب. اذا المحل محله النصب، محله النصب، فالمعطوف عليه يكون منصوبا، معطوف على المحل الجانبة. فاهم يا مصطفى؟ مش قوي دماغ اعراب تاني. فهمت اللي انا قلته؟ ايه الاعراب التاني؟ ما ايه؟ ايوه ايوه، فسرها بالذي. تقصد ما يعني اعرابها ما انها صفه المحذوف؟ المحذوف ده اللي هو ايه؟ اعرابه ايه؟ مفيش فرق، اللي انت بتقوله هو يعني اللي احنا بنقوله. ما هنا مفعول، ما هنا صفه للمفعول المحذوف. يعني ده تفسير اوسع شويه ودق يعني انت بتقوله، لكن مش اعراب تاني. مش اعراب تاني، انت بتقول على تقدير ما اسمه ايه، موصوف محذوف يعني. هو نفس الاعراب بس مع نوع من التفصيل يعني. كان في يد مرفوعه. انت فهمت اللي احنا قلناه؟ قلنا ايه؟ ما اعرابها ايه؟ ما اعرابها ايه؟ الاخذ ما، الاخذ ما مفعول لاجله، مفعول لاخذ. طب والجانب اعرابها ايه؟ خلاص صوت اي حرف عطف البيان، خاص بعطف البيان، خاص بعطف البيان. لا مش بدل، احنا بنقول، احنا بنقول الثانوية، ما فيش في الثانوية كده. خلاص ثانوية عامة، ثانوية عامة، احنا ثانوية نظرية. خلاص نعم. يعني ما بعدها اسمه عطف بيان، معطوف، واللي قبلها اسمه معطوف عليه، بس عطف بيان يشبه البدل، قريب من البدل، تحتاج الى درس خصوصي. خلاص بعدين درس النحو ان شاء الله. ولا بد في هذا النوع، لا بد من قاسمين. لماذا؟ اي الذي هو قسمة الرد، وقد عرفت ان النوع الثاني الذي هو قسمة التعديل كذلك، خلافا للشارح. وكلام المصنف شامل للنوعين. يعني لو اخذنا كلام المصنف وحده لكان شامل للنوعين، قسمة التعديل وقسمة الرد. الشارح هو الذي صنع المشكلة، جعل كلام المصنف منصبا على النوع الثالث فقط، في حين ان كلام المصنف يقبل ان يكون على النوعين، وهو الصحيح. الصحيح ان كل ما فيه قيمة، كل ما فيه تقويم يحتاج الى قاسمين، والتعديل والرد فيهما قيمة فيحتاجان الى قاسمين او اكثر. وكلام المصنف شامل للنوعين، فلا وجه لقطره على النوع الثالث كما مر. كما قال اي المصنف، وان كان في القسمة تقويم، اي كما في قسمة التعديل والرد، وان قصره الشارح على قسمة الرد فقط. ما هو التقويم؟ قال والتقويم مصدره قوم، يقال قوم السلعة اي قدر قيمتها. ان كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه، قوله لم يقتصر فيه اي في التقويم، وهذا أولى من قول الشارح أي في المال أولى. هو لم يخطئ الشارح هنا، خطأه في مسألة قصره أكثر من قاسم على النوع الثالث، لكن ها هنا لا يخطئه، وإنما يقول كلامه مفضول، والأفضل منه، الأولى منه أن يقول الضمير يعود على التقويم لا على المال. لماذا كان كلام الشارح صحيحا وإن كان مفضولا؟ قال لأنه يمكن تأويله بحذف مضاف، لأنه يحوج إلى تقدير مضاف بأن يقال أي في تقويم المال، تقويم هو المحذوف،

يعني يقصد في المقوم، يعني عند القاتل ممكن يكون مقوما في نفس الوقت. كلام كله الآن في المقوم. لا يحتاج القاتل إلى لفظ الشهادة وإن وجب تعدده، لأنها بقى تستند ولا لا تستند؟ ها؟ تستند. ليه؟ بس هل هو الآن في صدر الكلام على الشهادة ولا على التقويم؟ يعني كلامك متجه ليس خطأ، بس يعني من ناحية العقل صحيح. بس هو الآن الكلام على الشهادة، يعني هو الآن بيعلل للشهادة، يعني متى يكون هذا الكلام صحيحا ودقيقا؟ كمان هو صحيح بس ليس دقيقا في رأيي. يعني متى يكون صحيحا ودقيقا؟ عندما يكون الكلام معرض الكلام في الشهادة. يا أيها طلبة العلم، نحتاج عندما نستشهد الشاهد إلى أن نستخرج منه لفظ أشهد، فنسأله لماذا؟ يقول لأنه يرتكب العمل المحصول. السياق الآن في الشهادة، لكن السياق الآن ليس في الشهادة. فلذلك كلامك صحيح بس إذا كان الكلام منصبا على الشهادة، لكن الكلام الآن منصب على غير الشهادة. الكلام الآن منصب على التفريق بين التقويم وبين الشهادة، بين المقوم وبين الشاهد. الشاهد يحتاج إلى لفظ أشهد لأنه يرتكب إلى شيء محسوس، المقوم لا، ومثله القاتل لا يحتاج إلى لفظ أشهد لأنه لا يرتكب إلى شيء محسوس، لا يرتكب لأنه لا يرتكب. الكلام الآن السياق في المقوم والقاتل. هذا رأيي. عندك كلام؟ هو عايز يقول يعني لأن الشهادة مش بالقيمة، الشهادة عموما، يعني مش ده كلام حضرتك؟ الشهادة ما ده اللي أنا بدعي، ده اللي أنا بدعي، بس يعني مش مصر عليه، يعني بدنا تناقش. كلامك صحيح وأنا لم أخطئه، بس قول السياق هنا، السياق هنا تعليل لما نحن فيه ولا لشيء آخر ليس نحن فيه. بس يعني الأحسن إيه؟ طب خلاص الأحسن إيه؟ يعني أنا الآن برضو أكرر لا أخطئك، بس الأحسن إيه؟ الأحسن نحن نعلل لما نحن فيه ولا لما ليس نحن فيه، لما لا نتلبس به. ما رأي فضيلة حضرتك؟ لا هو الكلام فعلا زي ما حضرتك قلنا، لا إذا ماشي مع الكلام، ماشي مع الكلام أولى يعني. طيب خلاص. وكأن أصحاب هذه النسخة المتأخرة، النسخ المتأخرة اللي بين إيدينا، يعني شعروا أن النسخ القديمة تحتاج إلى تعديل. يعني هي أحيانا بيبقى فيه أخطاء والنسخة القديمة هي المعتمدة، وهي بيبقى فيه سقط، فيه سبق نظر، فيه كذا بكذا. لكن هذا مع لا ينفي أن أصحاب هذه النسخ لما عادوا جمع الكتاب مرة أخرى، الكتاب بمجموع مرة أخرى، لما عادوا نظروا في النسخة القديمة وقالوا هنا يحتاج إلى تعديل. وده مر علينا، لو تذكرون مر علينا أن بعض النادر يعني النسخة القديمة فيها بعض الأشياء التي تحتاج إلى تعديل فعلا. النسخة المتأخرة اللي بين إيدينا هي أحسن فيها من النسخة المتقدمة، فأظن أن هذه منها. والسبب في ذلك يكون لإعادة النظر، أن من أعادوا تجميع الكتاب أعادوا النظر، وربما اعتمدوا على مخطوطات، ويكون في النهاية النسخة القديمة ليست معصومة، ما فيش كتاب معصوم إلا كتاب الله عز وجل. على كل حال، يعني تستطيع أن تثبت على الهامش وتقول سقطت لا من النسخ القديمة، وإن شئت أن تكتب كما أكتب أنا إن شئت يعني، ولعل إثباتها أولى. عشان يعني أتقدم مع الجميع، مفيش مانع بالقلم الرصاص تكتب على الهامش أن النسخ المتأخرة ليس فيها لا. قال فإن لم يكن، انتبه لو سمحت، فإن لم يكن في القسمة تقويم كما في النوع الأول، هو الإفراد، كفى قاسم واحد. لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى تقويم، بل يحتاج إلى خرص، تخمين، حدس، سين مش بالساء،